ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الحسنى يا جماعة جمع أحسن، مفيش حسن في الدنيا زي حسن الأسماء الحسنى، هي أحسن حاجة في الحياة، هي الحاجة الوحيدة، هي السبب الوحيد للسعادة، هي الحاجة الوحيدة اللي تقدر تخطف قلبك من هموم الدنيا واكتئاب الدنيا والأرق والتوتر والاكتئاب، وتعيشك في السماء من وانت لسه في الأرض. ولله الأسماء الحسنى فادعوه. الفاء دي يا جماعة عارفين فاء الحسم، زي فليعبدوا رب هذا البيت. اوعوا اوعوا تعيشوا من غير كلمة يا رب، اوعوا تعيشوا من غير كلمة يا رحمن، اوعوا تعيشوا من غير كلمة يا ودود يا لطيف، فادعوه بها. الله سبحانه وتعالى أسماء الله الحسنى، اللي يعيش مع أسماء الله الحسنى يا جماعة يعيش في السعادة. من يومين كده كنت قدام شط بحر، كنت في مكان كده قدام شط بحر، فقاعد كده قدام البحر بدور على آية من آيات ربنا أسبح عليها وقلبي يعيش عليها. فأنا ببص في كل حاجة لقيت طالع من البحر كائنات شبه الكابوريا كده، هي مش كابوريا بس شبه الكابوريا، أحجامها مختلفة. وقت الغروب بالظبط يا جماعة كتير بقى كلها طالعة، حسيت إن سبحان الله افتكرت اسم الله الهادي. هو إيه اللي عرف الكائنات دي إن وقت المغرب ده هيبقى بالنسبة لها وقت اجتماع أو وقت تزاوج وهداية الله للكائنات؟ افتكرت الطيور اللي بتهاجر من القطب الشمالي للقطب الجنوبي وترجع تاني وعارفة الرحلة بتاعتها. افتكرت سمك السلمون يا جماعة اللي بيهاجر من أمريكا الجنوبية لحد شواطئ فرنسا ويرجع تاني رغم إن هو ما حدش عرفه الرحلة، ويعني والسمك أمه وأبوه ماتوا أصلا، هو الرحلة دي قطعها من غير هداية أي كائن من الكائنات، ولا معاه جي بي إس ولا معاه أي وسيلة من الوسائل ولا معاه جوجل إيرث، وقطع الرحلة الرهيبة دي كلها. افتكرت رحلة فراش المينارك، وفراشة المينارك دي بتهاجر من جنوب أمريكا لشمال أمريكا أربع أجيال يا جماعة، اللي بينفذ الهجرة بيموت في الطريق أربع أجيال، يعني اللي بيوصل لنهاية الرحلة الجيل الرابع، والجيل الرابع ده يرجع الرحلة تاني بعد ما يخلصها. ازاي يا اخوانا؟ ازاي وما يعرفوش اصلا الله الهادي؟ ساعتها وانا واقف قدام البحر كده ببص في السماء وببص في الشمس وهي بتغرب، وببص في السحاب وببص في القمر وهو بدأ يبان كده قبل الغروب، وببص في الموج وببص في البحر، واحد ادور على معنى يعني يهدي قلبي. ساعتها حسيت ان الهدايه في ايد ربنا، وان ربنا هو اللي يقدر ينورها من عنده ويقدر يهدي قلوبنا سبحانه وتعالى. الله الهادي اسم من اسماء الله العظيمة، من أسماء الله الرزاق يا إخوانا، من أسماء الله اللي يعني اتفرجت على فيلم عن كثير من عجائب الله في الخلق، ولكن أكتر حاجة خطفت قلبي في الفيلم كله بيجايبين قصة طير بيهاجر من أمريكا لحد إفريقيا، يعني عبر المحيط الأطلنطي كاملا. فطبعا بيقعد أيام كتير جدا، بيقعد أسابيع في هذه الرحلة الرهيبة. فهو المفروض إن هو بيأكل إيه؟ بيأكل السمك خلاص طبيعي، هينزل يقوم واكل السمكية وطالع، يعني الدنيا يعني بالتأكيد هو ده المنطقي. يعني قالك لا، جناح الطير ده لو لمس المية وتبل مش هتنزل المية منه، الطير هيتقل هيقع يموت في المية، فما ينفعش انه ينزل اصلا حتى لو شاف السمك قدام عينه في المية، ما يقدرش انه هو ينزل يلمس المية وإلا يتقل ويموت. طب الحل ايه؟ يعني الفيلم وانت بتتفرج عليه انت مش متخيل طب الحل ايه. تفاجأ ان ربنا خلق سمك اسمه السمك الطائر، سمك بيطلع من المية ويفضل طاير فترة، الطير وهو ماشي جعان يلاقي السمك عند بقه، يلاقي السمك عند منقاره. يا جماعة الطير هو السمكة هي اللي طلعت لعنده، يعني انت لو ما انتش قادر تروح للرزق، لو انت شايف الرزق قدام عينك وما انتش قادر تروح لحد عنده، ربنا قادر انه يجيب لك الرزق لحد عندك. عسى الله ان يأتيني بهم جميعا، يأتي بها الله. الله قادر، يا من يرزق النعابة في عشبه. النعاب ده اللي هو ابن الغراب اللي بيتولد بريش ابيض في امه وابوه بيرموه، بيحس انه مش ابنهم ولا بينتمي اليهم. ربنا فأعمى وملوش جناحة ويموت، ربنا يرزقه غدد عند منقاره تفرز ريحة تجذب الدود، الدود يجي لحد بقه وياكل لحد ما ريشه الاسود يطلع، ولحد ما يبقى له جناحة امه وابوه يقولوا ويكملوا الرعاية بتاعته. ربنا كبير قوي، ربنا الرزاق يا اخوانا، آية والله العظيم تخلي قلوبنا تتخلع وتثق في رزق الله. اسم الله الرب، اسم الله الرب ده اخطر اسم بيتحكم في حياتك. الرب من الربو والزيادة يا اخوانا، الرب برضو زي ربان السفينة، قائد السفينة والمرشد والموجه، يعني ربنا هو الراعي ليك، ربنا هو المرشد هو الموجه، ربنا هو القائد الحقيقي لحياتك، ربنا كل نعمة بتربو في حياتك بيه. انا بشوف اسم الله الرب في حاجتين بيخلعوا قلبي. الحاجة الاولانية في الكرة الارضية، الكرة الارضية دي بقالها 4 مليار 600 مليون سنة بتتكون بتربو. يعني علم الأجنة يعني الجنين بيقعد 9 شهور يتحول من حيوان منوي وبويضة لبيبي جميل بيضحك ويلغي ويلعب. الكرة الأرضية كانت من 4 مليار و6 من 10 600 مليون سنة كانت كرة من الغاز، شوية غاز، بعد كده بدأت تتكثف بقى غلاف جوي سم بتشتي مية نار، والقشرة الأرضية مسممة، القشرة الأرضية كلها سموم، والمية اللي بتجري في الأرض كانت المعادن لسه بتذوب في المية، فالمية مسممة، فكل حاجة في الأرض كانت سم. الأرض دي النهاردة بقى يا جماعة، أنا قاعد النهاردة كده سبحان الله في مكان خلوي كده، فقعد افتكر الغلاف الجوي المذهل الجميل اللي ربنا اداهولنا، ونسبة الأكسجين ونسبة الغازات المتظبطة، المية الطاهرة من المعادن، المعادن ما عادتش ينفع تذوب في المية بقى، فبقت المية نظيفة، القشرة الأرضية اللي بتمتص ثاني أكسيد الكربون وربنا حمينا بيها. حتى بص المنظر، الارض بتحولت من كره غاز لكده ازاي؟ الحديد اللي في الارض ده جه منين؟ المعادن اللي في الارض اللي بتكون جسمنا دي جت منين؟ العلماء بيقولوا ان الارض موجوده في مكان فقير اصلا في الكون، يعني مكان ما فيش فيه معادن، جابت المعادن دي منين؟ البترول والغاز الطبيعي جابته منين؟ الارض حصل فيها على مدى 600 مليون سنه 22 انقراض جماعي لديناصورات وغيرها بقى، عشان النهارده نلاقي الارض مليانه بترول، كل الاكفاد بتاعه الكائنات دي بقت هي البترول اللي موجود دلوقتي. ربنا بيجهز لنا الارض دي من زمان قوي يا جماعه. ربنا الرب، وانت ماشي في الارض كده والدنيا هوا ونسيم وشمس، وببص النهارده وقاعد تحت شجره كده في مكان خلوي، فببص فوقي فلقيت الشمس فوقي واشعه الشمس جايه ما بين ورق الشجر، منظر يخلع القلب، منظر تبص يمين شمال جنتان عن يمين وشمال، سبحان بديع السماوات والارض اسم الله الرب. المشهد الثاني اللي بيخلع قلبي في اسم الله الرب، احنا بقى احنا لما كنا خليط زيجوت واحده ازاي بقيت بني ادم عالمه من عالمات الغرب في النساء والولاده وعلم الاجنه. بتقول البني ادم معجزه ان هو اتكون من حيوان منوي وبويضه وبقى بني ادم، زي بالظبط طوبه قعدت تتوالد لحد ما بقت برج 100 دور بسلوك الكهرباء باللمط بالنجف بالسجاجيد بالعفش بالدهانات. ازاي خليه بقت 1000 مليار خليه بهذا التمايز؟ خليه الكبد غير خليه القلب خالص تماما يا جماعه، احنا في الطب قعدنا 6 سنين ندرس الكلام ده، غير خليه المخ، غير خلايا العضلات، غير خلايا الاعصاب، غير خلايا الكلى وترشيح الكلى، غير كل خليه، في غير خليه الحيوان المنوي، غير خليه البويضه. الخلايا يا جماعه كل خليه في الجسم ملهاش دعوه بالثانيه، كل ده طالع من خليه واحده. ازاي تميزت؟ ازاي طلعت خلايا؟ اللي يعرف علم الاجنه عقله يتوه، عقله فعلا يذهل، يذهل بجلال الله سبحانه وتعالى. اسم الله سبحانه وتعالى الرب، اسم الله. ازاي ربونا وازاي كبرنا وازاي بقينا بني ادمين؟ اسم الله، اسم الله الحسيب، اسم الله الحسيب ده مذهل يا جماعه. ربنا هو اللي حاسب نسبه الجاذبيه، الثوابت الكونيه والقوانين الفيزيائيه، الثوابت الفيزيائيه اللي لولاها الكون ده كان ينهار. ازاي مين اللي حسبها بالملي بالواحد على 100,000 مليار مليار؟ النسبه دي مين اللي حسبها؟ نسب الهرمونات والانزيمات في جسمك مين اللي حسبها؟ انت كل حاجه في حياتك محسوبه بالثانيه، ازاي حياتك محسوبه بالمنظر ده؟ انا يعني قصه التزامي كانت بسبب، او قصه دخولي في الدعوه كانت بسبب ان انا نزلت مكان تاكسي معدي من المكان، التاكسي ده عدى في ثانيه، انا لو كنت نزلت قبلها بربع دقيقه ما كنتش قابلته، كنت ركبت تاكسي تاني، ولو كنت نزلت بعدها ب10 ثواني كان هو عدى ومشي. يعني قصه دخولي في الدعوه الى الله، الراجل ده هو اللي دخلني في فضل ومنه الله جماعه التبليغ والدعوه، اول ما كنت طالب متخرج من الكليه وتعلمت الدعوه، وبعد كده بفضل ربنا فتح عليا في الدروس بقى والمقاطع والندوات، فضل ومنه الله. موقف دخولك الدعوه محسوب بالثانيه، اسم الله الحسيب. الحسيب برضه يقول لك ده فلان ده عنده حسب، يعني ايه مسنود؟ اسم الله الحسيب يعني السند. السند لو بقيت لوحدك ما تخافش من الوحده، ما تخافش من الكبر، ما تخافش من النبذ الاجتماعي والسوشيال ريجكشن، ما تخافش من انطفاء فلاشات الشهره من حواليك، ما تخافش ان الناس كلها تهجرك وتسيبك والشهره تروح والدنيا تروح والفلوس تروح. ربنا الحسيب، يعني ربنا السند، يعني انت مسنود قوي. من اسماء الله الحسنى العظيمه ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، قل له يا شافي يا كافي يا هادي يا نور السماوات والأرض يا بديع السماوات والأرض، لطفك يا لطيف، ودك يا ودود، إنك تستغيث بالله الأحد الصمد، استغاث بالله على طول، قولوا يا رب، عيشوا بكلمة يا رب، ولله الأسماء الحسنى، دي مفاتيح خزائن الله، الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني اطرقوا أبواب خزائن الله بالأسماء الحسنى عشان تنفتح لكم وتنهمر عليكم النعم. اسم الله الحفيظ. الحفيظ يا جماعة، وأنا بقرأ في علوم الجيولوجيا ويعني وكتب الأرض ويعني والحاجات اللي بتتكلم عن إزاي إحنا جينا وإزاي الأرض اتكونت، من الحاجات المذهلة إن الواحد اكتشف إن الأرض دي محاطة بكمية أخطار مرعبة يا جماعة، مرعبة. إحنا إزاي نجونا من النيازك ومن الشوب؟ إزاي نجونا من الثقوب السوداء؟ إزاي نجونا من السوبر نوفا، الانفجارات النجمية المرعبة؟ إزاي نجونا من النجوم النيوترونية؟ ازاي نجونا من الصدم العملاقة المجرية؟ ازاي نجونا من الطاقة المظلمة؟ ومن ازاي نجونا من الوحوش المرعبة في الكون؟ ده معجزة. الكون ده مكان في قمة الرعب، واحنا عايشين في قمة الامان، سبحان الله. يعني وانا بقرأ في الكتب اللي بتتكلم بقى عن الفلك والفيزياء والعلوم ده كلها، يعني سبحان الله العظيم، بحس يعني كأني واحد عايش في بلد فيها حرب اهلية وجيوش قاعدة تضرب بعض بالطيارات والدبابات والانابل، وهو جه في ذهنه كده الساعة 9 بالليل وفي حظر التجول انه ينزل يشتري على بعد 10 كيلو، يتمشى على نيل كده ويشتري سندوتش شاورما وحاجة ساعة ورجع يتمشى وقعد يسمع الاناشيد الوكمن بقى في ودنه، وقعد يسمع الاناشيد اللي بيحبها ورجع من الفسحة دي ما تخدش. ازاي؟ مستحيل. او ده اللي حصل للارض بالظبط. اسم الله الحفيظ. ربنا حفظنا من كتير قوي، ربنا حمينا من كتير قوي. اسم الله الحنان. الحنان يا جماعة، ده صفة من صفات ربنا، والبعض قال اسم ولكن الاكثر على انه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. وحنانا من لدنا الحنان، كوكب المشترى، عارفينه؟ كوكب المشترى ده اكبر من الارض بكتير جدا. كوكب المشترى ده خامس كوكب، الارض ثالث كوكب بعد عن الشمس، كوكب المشترى رقم 5. كوكب المشترى ده بيسموه حامل الارض وبيسموه منقذ المجموعه الشمسيه. كوكب المشترى ده لولا كانت النيازك اللي هو بياخدها بجسمه لنفسه وبجاذبيته كانت نزلت الارض غربلتها، نسفتها، دمرتها. لسه من اسابيع قليله نزل نيزك على كوكب المشترى، دمر منه مساحه تعادل ربع الكره الارضيه، فسموه حامل الارض عشان كده، لانه هو اللي بياخد الخبطات كلها فيه، الارض بتتحمى فيه. اسم الله الحنان. مين اللي حمانا بكوكب المشترى ده يا اخوانا؟ مين اللي حمانا بهذا الكوكب ده؟ يقول لك لولا وجوده في المجموعه الشمسيه كانت المجموعه دي كلها اتدمرت، والنيازك دمرت المجموعه الارض وغير الارض. اسم الله العليم بقى، العليم العظيم سبحانه وتعالى. قرأت معلومة جميلة أوي، العلماء كتب علمية دقيقة جدا بيقولوا إن عدد الكائنات البحرية 2 مليون و2 من عشرة، يعني 2 مليون و¼ مليون تقريبا كائن بحري. فقلت جميل، الكائنات دي بقى أسماءها كلها عندهم؟ فلقيت كتب بتقول لا، احنا ما عندناش غير 1/4 مليون نوع بس اللي عارفين اسمائهم وعارفين معلومات عنهم. امال باقي الانواع فين؟ قالوا باقي الانواع احنا متوقعين انها موجوده. يعني ايه؟ قالوا اصل العلماء ما عرفوش يرصدوا غير 5% من البحار والمحيطات، بس 95% من البحار والمحيطات ما يعرفوش عنه حاجه، 95% من الغابات ما يعرفوش عنه حاجه، 99% من الكون ما يعرفوش عنه حاجه، 95% من بطن القشره الارضيه من تحت القشره الارضيه ما يعرفوش عنه حاجه. فعشان كده قال لك عدد الكائنات اللي اكتشفناها ايه؟ اضرب في 10 يبقى ده عدد الكائنات اللي عايشه على وجه الارض عندنا. كلام غريب جدا، سبحان الله العظيم. يا جماعه الانسان جاهل جدا، الانسان مش عارف حاجه. ربنا سبحانه وتعالى يعني وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر. مين اللي راصد الارض دي فعلا ويعرف كل حاجه فيها، ويعرف واحد مكروب الوقت في جزيره من الجزر في محيط من المحيطات؟ مين اللي يعرفه غير ربنا؟ يا جماعه كل اللي طلع القمر من البشر 12 بني ادم، وكل اللي نزل خليج لويزانا اللي هو اعمق نقطه في البحار والمحيطات على وجه الارض 6 افراد. ويجي يقول لك هو فين يا جوج وماجوج؟ يا ابني انت بتعرف حاجه؟ يا ابني انت 95% من الارض ما انتش عارف عنه حاجه اصلا، وتيجي تقول لي هي فين يا جوج وماجوج؟ سبحان الله العظيم. كنت بقرا عن النخيل، قالوا ان في 90 مليون نخله على وجه الارض، يعني العلماء متوقعين العدد ده. فقلت ده نوع واحد شجر، امال في عشرات الالاف من انواع الشجر، اضرب في مئات الملايين، اضرب عشرات الالاف في مئات الملايين، هيطلع لك مليارات المليارات من الاشجار. ذكرت قول الله ولو ان ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده 7 ابحر ما نفدت كلمات الله. معلومات علم الله حبر المحيطات كله واشجار الارض كلها ما يكفوش انها تتكتب، او الفوائد اللي في القران القرآن أو معاني الأسماء الحسنى أو المعجزات اللي في مخلوقات الله اللي خلقها في الكون وعلى وجه الأرض، حبر المحيطات كله ما يكفيش أنه يكتبها، وأشجار الأرض كلها لو بقت لما تكفيش أنها تكتبها. ربنا كبير قوي، ربنا قادر سبحانه وتعالى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. حبيت ان انا يعني بس نحاول نعيش كده كل شويه يا جماعه، يعني بحاول ان احنا نتكلم شويه مع بعض عن 5-6 اسماء من اسماء الله الحسنى، نجدد الايمان في قلوبنا. والله يا جماعه ما فيش سبب للسعاده على وجه الارض الا الاسماء الحسنى، ما فيش سبب للسعاده على وجه الارض الا التدبر في خلق الله. عندك ارق، اجمل عراق علاج للارق على وجه الدنيا هتف لم تدبر، واقعد سبح ربنا عليها، اقعدي سبحي ربنا على اسماء الله الحسنى، اقعد اسمع عن اسماء الله الحسنى، هتلاقي نفسيتك هدت والسكينه تنزل والهدوء تمكن منك، وتلاقي نفسك عشت حياة تانية خالص. من غير أسماء الله الحسنى دي مش حياة ولا نقدر نعيشها، ولا الدنيا دي مكان يقدر حد إنه يكمل فيه، ولا أعصابه تحتمل الابتلاءات اللي موجودة على وجه الأرض. فربنا ادالى نعمة الأسماء الحسنى عشان نقدر نعيش بيها ونسعد بيها، وتبقى هي مفاتيح خزائن الله اللي ننال بيها كل ما نناله من الله.